بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد إن شاء الله تعالى من مجالس محاضراتنا في رصد المدارس، مدارس الأشعرية الجهمية، ونحن من خلال كتاب المدارس الأشعرية دراسة مقارنة. توقفنا فيما سبق بعد الكلام عن حال المدرسة، لازلنا في الطور الأول للأشاعرة، في الصفحة 37 بعد 100، قال الكاتب ويتكلم عن منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند المدرسة الأشعرية الكلابية، يقصد المدرسة الأولى يعني. طبعا هذا الفصل فصل خطير. لماذا فصل خطير؟ لأنه سينجلي معك ويتضح إن شاء الله عمق الجهل الحاصل لدى كثير من الباحثين، حتى من متخصصين في الخلاف الأشعري السلفي، أنهم يقولون ويزعمون أنه ثمة فرق مؤثر، وهذا يؤثر في الحكم بعدين، بين متقدم الأشاعرة ومتأخرين. طبعا من تلك الأساليب، الأسلوب الأول وهو أنه يقول لك أن المتقدمين منهم لم يكونوا يعتمدون على العقل مقدم على النقل. الآن نحن سنقرأ كلام هذا، ومن خلاله ستكتشف الورطة والشبهة الخطيرة. يقول بعد الحديث أو قبل ذلك، نعم نعم، بعد ما تناول كتبهم، نعم، يقول مصادر التلقي، نعم أقصد هذه صفحة لمن يتابع من الكتاب مثلا، صفحة 25 بعد 100، مصادر التلقي في مسائل العقيدة أو في مسائل الاعتقاد عند المدرسة الأشعرية الكلابية. طيب، يقول الكاتب بعد كلام عن المدارس، يقول وتلك المصادر لهذه المدرسة هي: أولا، لاحظ، الأخذ بالكتاب والسنة، وهذا ترى فارق بعدين يأثر في الحكم عند الجماعة اللي دافعوا الأعيان الأشاعرة. يقولون لك أوائل الأشاعرة كانوا يأخذون بالكتاب والسنة، أما متأخرون هم كفار لأنهم يقدموا العقل على النقل. وبعضهم يعني ممن يفرق بين متقدم ومتأخر بهذا الاعتبار. سنبين أنه هذا يعني جهل بحقيقة مذهب أبي الحسن، وهذا من التلبيس. الحمد لله أن الذين أدركوا طور أبي الحسن ومن معه لم يغتروا بهذه الأشياء. طيب، لا نستعجل. يقول: الأخذ بالكتاب والسنة. لما كان أوائل أعلام هذه المدرسة وتلاميذهم على وجه العموم أقرب إلى القرون المفضلة زمنا وأتبع للمؤسس وشيخ طريقته ابن كلاب منهجا، كان الكتاب والسنة ذا مكانتين عظيمتين عندهم من الأخذ والصدور عنهما والاعتناء بهما. طيب، الآن هذا الدكتور يطرح عليه سؤال، يقول أنه السبب في أخذهم بالكتاب والسنة أن الأوائل هم أتبع لابن كلاب. ناتي لابن كلاب الآن. عبد الله بن سعيد بن كلاب كتوصيف في مبحث العقيدة واضح، كتوصيف في مبحث العقيدة هو رجل من أصحاب الكلام، وهذا معلوم أن الرجل من أصحاب الكلام كما بدعه الإمام أحمد ما يذكره ابن خزيمة، وبدع الحارث المحاسبي وقال أنهم أصحاب كلام. يعني عبد الله بن سعيد بن كلاب لم يكن رجلا مشتغلا بكتاب السنة، وما أحدثه في الكلام النفسي اللي هو أصل أصول هؤلاء في إنكار الأفعال الاختيارية لم يكن راجعا فيه إلى الكتاب ولا السنة، وما احتج له بالكتاب ولا السنة ولا استنبطه من الكتاب والسنة أنه في كلام يكون بلا حرف ولا صوت، لم يأخذ لا من الكتاب والسنة ولا من أصل كلام العرب، وإنما هي فكرة فلسفية أصلا رجع نظرية الفيض عند الفلاسفة لا علاقة لها بأي وجه من الوجوه بمسألة ماذا؟ بمسألة النصوص الكتاب والسنة ولا بنصوص اللغة. يقول قائل: أليس هم يحتجون بالكتاب والسنة ويحتجون باللغة؟ نقول نعم، لكن هذا الاحتجاج انتبه ليس احتجاجا في التأسيس، لأنه أنت الحجة قسمان، هي حجة التأسيس وهي التي تبني عليها الحكم، وهذا أهل الحديث يؤسسون على المنقول أو على الوحي، وهؤلاء لا يؤسسون على الوحي إنما يؤسسون على ما يسمونه معقولا، وهو في الحقيقة الفلسفة الأرسطية خاصة، يعني الفكرة اليونانية في الإيمان بالإله، ثم يجعلون شواهدا وهي شبهات من انتزاعات استدلالية من الكتاب والسنة وشيء من لغة العرب يجعلونها تأكيدا لذلك الأصل الفلسفي. هذه طريقتهم في الاستدلال، يعني هؤلاء المتكلمون لا ينظرون في المتون الشرعية النصوص نظر طالب الهدى، انتبه، لا يطلب من الهدى ولكن ينظر لها لكي يأخذ انتزاعا لما قرره فيما سماه معقولا. هو لما تقرر عند ابن كلاب أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت وأنه نفسي، طيب من أي باب أخذ هذا؟ هل أخذ من جانب أنه نظر في الكتاب والسنة وجد؟ محال، معاذ الله، بل الكتاب والسنة شاهدان مقرران على الحرف والصوت، ولغة العرب شاهدة مقررة للحرف والصوت، وأنه لا يعرف العربي الكلام إلا الكلام الذي يكون بحرف وصوت، سواء الكلام المفهم لا المهمل، الكلام المفهم بنظمه لا يكون إلا بحرف وصوت، هذا منطق كلام العرب ومعروف وشائع وذائع. فمن أين أخذ هذا الشيطان؟ نقول أخذه لأنه عنده أصل فلسفي، أصل الفلسفي هذا في باب الحدوث والجسمانية وهذه الألفاظ البدعية، تقرر من خلال هذه الأصول تلفيقا أن الله تعالى، تقرر عنده يعني أن الله تعالى لا يتكلم بحرف وصوت، إنما هو كلام نفسي شيء واحد، وهذا القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل. هذه النتيجة بعد ذلك يطلب لها الشواهد الأدلة التي ما هي التي ماذا قلنا تكون منتزعة. أما أن يقول مثل هذا الدكتور وجماعة كثيرة تطرح هذا الطرح أن متقدم الأشاعرة اعتمدوا الكتاب والسنة، الكلام هذا باطل، هم لا يقبلون هذا، هم لم يعتمدوها في التأسيس، لم يعتمدوها في استمداد الأحكام، لم يعتمدوها في النظر وأخذ الحكم الشرعي، وإنما اعتمدوها في باب التشبيه، في باب التأكيد، من باب الإضافة فقط، وإلا القطع عنده تقرر، هذه فما جيدا لا تغتر. لذلك ما يقول هنا كلام باطل. وأحمد رحمه الله لما تكلم في ابن كلاب وتكلم في الحارث المحاسبي وصفهم بأنهم أصحاب كلام، وصاحب الكلام في عرف السلف هو الذي يقرر الاعتقاد من هذه القواعد التي يسمونها عقلية. هذا صاحب الكلام، يعني الذي لا يرجع في الأحكام للتسليم لدلالة الكتاب والسنة والآثار المنقولة، هذا صاحب الكلام. لكن هذا يلبس، يعني هذه مسألة خطيرة جدا أحببت التنبيه لها. فلذلك قول أخذ بالكتاب والسنة هذا باطل. وبعدين طبعا ساق كلام معذر إخواني، ساق كلام لابن تيمية. يقول ابن تيمية بسم الله: ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه على هذا، في قضية ماذا؟ ابن تيمية يتكلم في سياق مسائل الكلاميات وتقديم العقل على النقل. يقول: بل كانوا موافقين لسائر أهل السنة في وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا والقدح فيما يعارضه، ولم يكونوا يقولون الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، بل كل هذا مما أحدثه المتأخرون الذين مالوا إلى الاعتزال والفلسفة من أتباعهم. طيب، ونقل نقل آخر عن ابن تيمية في مسمى أبي الحسن. طبعا كلام ابن تيمية هذا الآن، أنه يقول: ولم يكن الأشعري وأئمة أصحابه، يعني المتقدمين على هذا، بل كانوا موافقين لسائر أهل السنة في ماذا موافقين؟ في وجوب تصديق ما جاء به الشرع مطلقا والقدح فيما يعارضه. طيب السؤال المطروح له: الأشعري وأئمة أصحابه موافقين لأهل السنة في وجوب التصديق، بماذا في وجوب التصديق؟ هل هو وجوب التصديق معذرة، هل هو وجوب التصديق في حاكمية الكتاب والسنة على ما سواهما، أو في حاكمية الكتاب والسنة على ما سواهما مع الدلالة؟ هذه نقطة مهمة جدا. يعني الآن لما يقول فلان أنا مصدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، التصديق في عرف السلف ليس هو اعتقاد صدق المخبر، أن نقول هذا المخبر صادق وتكتفي، لا، بد من التزام ذلك بالاتباع والتسليم والانقياد. نعم، فالأشعري لما يقال لم يكن ينازع في وجوب التصديق ما جاء به الشرع، في أي درجة التصديق عند الأشعري؟ هذا نعرفه من حاله وطوره، ليس بالتخمين. وأئمة أصحابه يعني الباقلاني وغيره، هؤلاء، وانتبه لهذه النقطة جيدا، هؤلاء يذكرون النصوص ثم يعملون على الدلالات، وهو البحث وين في الدلالات، أنهم يحكمون على تلك الدلالات بأصول كلامية، وهذا لست أنا أقوله، هم قرروه. فهذا الأشعري في تفسيره الذي نقل منه ابن فورك في مجرد المقالات، وقيل يصل إلى 200 مجلد، طبعا كلام خرابيط كله ودخول في الكلام وغير ذلك، والمعتزلة كانوا ينقلون منه ويردون عليه، فهذا التفسير كأنه كان يمشي بين خواصين. يعني فسر كل الأسماء الحسنى، هذه ممكن، لذلك ما تجده، وهذه نأخذها كفائدة، ما تجده في كتب الأشعرية كالقشيري في تفسير أسماء الحسنى أو غيره، مثلا حتى القرطبي في الأسنى، أو بعض من تأثر، ونقصد بالتأثر الموافق يعني منهم، بطريقتهم في تفسير أسماء الحسنى كالخطابي والزجاجي وهؤلاء، ممن تكلم في اشتقاق الأسماء الحسنى وتكلم بكلام المحرفة، كثير من هذا الكلام مأخوذ من عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري، لأن أبي الحسن الأشعري فسر كل الأسماء الحسنى الواردة في القرآن ووضع لها ضوابط. طبعا نحن لا نتكلم الآن عن تفصيل ضوابطه، لأنه عنده ضلالات في الاسم والمسمى، وهذه الأشياء تطلب في مظانها، لكن قصدي فقط نأتي إلى مسألة: لما فسر الأسماء الحسنى كيف فسرها؟ هل فسرها مثلا، نأخذ اسم اللي هو محل الفرق بين جهمي والمسلم في اسم، أسماء كثيرة طبعا، نحن سنأخذ اسمين مثلا، محل التفريق بين نقول هذا جهمي وهذا كافر مسلم، هذا موحد وهذا مشرك، اسمين بيننا وبين الجميع. الاسم الأول اسم الإله أو الله عز وجل، ما هو تفسير الأشعري لاسم الإله؟ هل نفهمه الآن؟ أنت تقول يصدق ما جاء به الشرع، الأشعري يقال له هذا، الشرع جاء بأن من أسماء الله الإله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وجاء الشرع بأنه الله، هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هذا الاسم ما دلالته عند الأشعري؟ دلالته لا تعد الربوبية. تفسير الذكر الأشعري لا يعد الربوبية، ليس فيه معنى الألوهية الحقيقية لاستحقاق العبادة، التي تواطأت عبارات أهل اللغة المحضة مع عبارات أئمة السلف من الصحابة والتابعين على تفسير معنى الإله بأنه المعبود وأنه المستحق للعبادة. وهذا موضع كما لا يخفى على شريف علمكم إن شاء الله، موضع تمايز بين دين المسلمين ودين المشركين. الرسل كلهم يقولون لأقوامهم عليهم الصلاة والسلام، يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالبحث في مدلول الإله، طيب الأشعري بماذا فسره؟ بالربوبية. طيب إيش قال في الربوبية؟ قال مقالتين. القول الأول قال القادر على الاختراع، شوف العبارة الفلسفية، القادر على الاختراع، ليس الخالق، لا القادر، لأنه لا يؤمن بالأفعال، فهي القدرة على الاختراع، قدرة على الخلق، وليس الخلق حقيقة، يعني حتى الخلق لم يقولها. اثنين فسره بالرب، وذكر القشيري عنه أنه معناها لا رب إلا الله. والربوبية عندهم هي مرجعها حقيقة هي القدرة على الخلق، قدرة على الخلق، والقدرة هذه قديمة، يعني لا تتجدد بأفعال ونحو ذلك، أنه جهميا في الأفعال. فبالتالي الآن هذه المعاني التي نذكرها أين تصدق الشرع فيها؟ التصدق الشرع ليس أن تقول قول الله حق فحسب وقول النبي حق فحسب، ولكن تصديق الشرع راجع إلى أن تسلم أيضا إلى دلالة ما جاء في الكتاب والسنة. هذه نقطة مهمة جدا، هي التأويل، في تنزيل وفي تأويل. وأنت المطلوب منك أن تكون في التنزيل مصدقا موقنا مقرا بأنه من عند الله، وفي التأويل أن تكون مسلما متبعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وهذه قال ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، جئتكم من عندي أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم وليس منكم فيهم أحد، وفيهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. وقال ابن الزبير فيما روى أحمد عنه في مسائل ابن هاني، قال شهدنا التنزيل وعلمنا التأويل. ففي تنزيل وفي تأويل، هذه نقطة مهمة جدا. هذا الاسم فارق، إذا واحد لم يوافقك في اسم الإله خلاص ما دخل التوحيد، بينك وبينه كفر وإيمان. الشيء الثاني اسم الصمد. الأشعري كما ذكر ابن فورك في مجرد المقالات أن الأشعري فسره بتفسيرين في تفسيره. التفسير الأول قال ليس بالتركيب، اللي هو قاله الرازي بعد ذلك، تركيب الجسمانية وكذا، اللي هي نفي الصفات. هذه لوازم فلسفية هم ينظرون لها، أن الكتاب والسنة ظواهرها أثبتت هذه اللوازم، فبالتالي نحن لابد أننا نقطع هذه اللوازم بأن نقول الكتاب والسنة ظواهرهم ليست مراد. فإما نسلك التجهيل نقول لا نعلم المراد، وإما أن يسلكوا لوتفيد، وإما أن يسلكوا التحريف وأن يضعوا معاني جديدة لائقة في ظنهم في السلم الفلسفي بالله تبارك وتعالى. الصمد فسره بهذا. التفسير الثاني قال المقصود بالحوائج. طيب لماذا لم يقل لا جوف له؟ لهو عماد الفرق بيننا وبينه، وهذا التفسير الأكثر تواطؤا عند السلف ورودا، يعني أنه لا جوف له. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون لله تبارك وتعالى صفات تتميز في نفسها، لأن عندهم التميز تغاير، تغاير صفات أجسام، وبالتالي لا يكون. وهذا القدر مهم جدا في فهم الصفات. أنت كموحد تعتقد أن لله أسماء وصفات، وهذه الأسماء والصفات تتمايز كما يقول الدارمي، كل اسم يميز عن غيره بدلالته المعينة فيما فهمه السلف وكان عليه الصحابة. أما الكنه والكيف فالله أعلم به، فالله أعلم به، كما قال ابن الماجشون لا يعلم كيف هو إلا هو. هذه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. ففي فرق كبير، أنت لما تقول الأشعري يصدق بما جاء به الشرع ولا يقدح فيما يعارضه، هذا غلط عظيم. أكبر دليل على هذا ما هو؟ أبو حامد الإصفرائيني ألم يؤلف في أصول الفقه رسالة كان يقول هذا قول الشافعي وهذا قول الأشعري؟ الجواب نعم، ألف رسالة وميز بين القولين. حتى الشيرازي وهو أشعري استفاد منه في التبصرة واللمع، فكان يقول قول الشافعي كذا وقول الأشعري كذا، وشهد جماعة من الأشاعرة أن أصول الأشعري في الفقه مختلفة عن أصول الشافعي. هذه أكد لك على ما قلناه أن الأشعري منازع في باب الدلالة، يعني لم يصدق التصديق الشرعي اللي هو إيمان بإقرار بالتنزيل وتسليم في التأويل، لا، هو وإن كان يتظاهر بالإقرار بالتنزيل لكنه يعمد إلى التأويل فيتأول تأويلات الفلاسفة، تأويلات الوثنيين. هاي القضية فين؟ فلذلك هنا تعلم أن الفرق أين بين المدرستين كما سيتحقق معنا، أن الأوائل يعني في كتب أبي الحسن التي وصلتنا ومتقدم أصحابه المادة الفلسفية الأصولية قليلة، موجودة لكن قليلة. أين هي تكثر؟ في التفريع، في التعامل مع أحد الأدلة، يعني لما يجيب الفرق في مشكل الحديث ويتناول حديث الصورة مثلا، هو لا يقول لك الصورة هذه هي نمط جسماني مبنية على مسألة كذا وكذا وكذا عند الفلاسفة، لا يقول لك هذا، ولكن يقول لك الصورة تقتضي التجعيد، تقتضي كذا، تقتضي كذا، تقتضي كذا، العضوية الجسمية، يعطيك عبارة أو اثنين ثم يسلط عليه التحريف، وهو أصلا الحديث كذبه ورماه يعني رده خبيث، وهكذا يصنع معك. يعني في التفريع يسوق الأصول الفلسفية دون تصريح بها. الرازي ماذا صنع والجويني قبل ذلك؟ جاءوا لهذه الأشياء المضمنة في كلام متقدمين ولم يصرحوا بها كأصول، وصرحوا بها فقط، كشفوا عنها وقالوا متقدمون لما تكلموا في الدلالات المعينة استعملوا الأصل الفلاني والأصل الفلاني والأصل الفلاني. مثال آخر يكون مثال خبيث أخبث من هؤلاء، البيهقي في الأسماء والصفات، ممكن واحد مر عليه الأسماء والصفات أو الاعتقاد. البيهقي لا تجد يصرح بالأصول الكلامية صراحة التي تلقاها، بل يستعمل آثار، يعني حتى في حديث الصورة لما جاء يستدل على أنه صورته ليست هي صورة الرحمن، قال هذا تأويل ابن عيينة، وجاب كلام بعيد عن كلام ابن عيينة. وكثير ما يفعل هذا في مسألة اللفظ، لما قال يريد به القرآن مسك القيد وقال هذا دليل أن الناس لم تفهم أن المراد يريد القرآن وكذا، وليس كل من قال لفظ القرآن مخلوق، فهو جهمي وقيد الكلام. وبعض الجهلة من مدعي الأثر والسلفية تبعوا على هذا التفصيل، فهمت؟ نفس الشيء في الحد، لما جاء الحد ما قال لا نقول بالحد لأسباب فلسفية، ما صرح بهذا، لكن قال الحد المقصود به حد النص بدليل كذا وكذا، فهو يفسر الدلالات ويعطيك شبهات أثرية، يعني يعطيك شبهات. أنت لما تتحقق تعرف أن هذا الرجل ماذا يصنع، هو فاهم ما استقر عند أصحابه من أصول فلسفية في هذه الدلالات، فيستحي أن يقول أننا لم نقل بظاهر النص لموجب فلسفي كلامي، فيكون هذا يعني كما يقال فضيحة له، وهو رجل يدعي الحديث والانتساب لأهل الحديث ويجمع الحديث ويكتب الحديث، هو أبو ذر الهروي نفس الطريقة، فماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يعطيك هذه الألفاظ التي تقدمت فيضمنها تعليلات الفلسفية لكن دون تصريح بالأصول التي انبنت عليها. هذا هو التلبيس، يعني نقدر نقول هذه المرحلة نستطيع أن نقول أن هؤلاء دسوا أصول الفلاسفة في تفريعاتهم دون التصريح بالأصول الأساسية التي استمدت منها تلك التفريعات فقط. هذه القضية، يعني واحد ماذا صنع معك؟ أتى للتفريعات واستعمل معك تفريعات الجهمية نفسها، وضع على التفاوت بينهم، استعملوا نفس التفريعات نفس المنهجية، يعني أن الظاهر غير مراد، أن الظاهر له دلالة أخرى وهكذا، استعملوا نفس المنهجية، ماذا صنعوا؟ لكنه لم يصرح لك بالأصول التي بنيت عليها. جاء آخر فعل معك نفس التفريعات وصرح لك بالأصول التي لم يذكرها الأول، أترى الإنسان يأتي يقول ثم تفرق بينهما؟ لا يقول هذا عاقل. فالمقصود حفظكم الله أنك أن تنتبه لهذه الطريقة الخطيرة في التقرير، وهذه التي جعلت بعضهم يفرق بين متقدم الأشاعرة ومتأخر الأشاعرة. قل لك في فرق، وهذا التفريق كما قلت بنوا عليه ماذا؟ بنوا عليه يا إخواني التأثير في الأحكام، يعني صار عندهم يؤثر في الحكم، مع أن هذا ليس مؤثرا في الحكم كما ذكرناه مرارا يعني جزاكم الله خير. فمن هنا نفهم أن ما تجده في الكتب التي صنفها أناس أشاعرة في مسائل الصفات وهذه المسائل، وأسندوا فيها الأخبار، أنه لا يعول عليها. يعني الآن أنت لما تنظر لكتاب الأسماء والصفات للبياقي لا تنظر له أنه كتاب حديث فتستدل منه، لأن بعض الناس لما جاء في مسألة اللفظ ذهب وأتى بأثر لم يرويه إلا البياقي، والأثر منسوب الأحمد، لا يوجد لا في كتاب السنة لعبد الله ولا الخلال ولا الكرماني ولا أي كتاب من كتب السلفية الأصلية، وذهب إلى كتاب البياقي. أنا أعرف لماذا ذهب، أقول كتاب مسند، ما نحن نأخذ عنه في السنن الكبرى. صديقي انتبه، في المسألة مهمة جدا، السنن الكبرى للبيهقي هي مستخرج على الكتب الست، يعني البيهقي رتب مختصر المزني ووضع عليه السنن الكبرى من كتب ستة، يعني راجع للصحيحين وراجع للسنن الأربع في الغالب، اللي عنده اطلاع ودراسة للتخريج يفهم هذا الباب. يعني السنن الكبرى للبيهقي هذا هو كتاب مرتب على مختصر المزني، ما صرح هذا البيهقي، لكن أنت لما تجمع تفهم، وأنه كالمستخرج، وبالتالي المستخرجات هي أصلا من كتب أصول، فلسنا نحن بحاجة إلى البيهقي. يعني لو ينحرق السنن الكبرى ما يضرنا شيء، لو اليوم يضيع السنن الكبرى بما فيه وما عليه لا يضرنا شيء، لأن المستخرجات تكون من كتب أصلية والأصلية محفوظة. مثل ما يأتي أبو نعيم وسوي مستخرج على البخاري أو على صحيح مسلم، أو يجي الإسماعيلي وسوي مستخرج على صحيح البخاري، يجي أبو عوانة وسوي مستخرج على صحيح مسلم. المستخرجات هي فائدتها في تنوع الطرق وإضافة أشياء، يعني هذه التثبيت فقط. فالبيهقي سوى مستخرج، لكن هو ما صرح أنه مستخرج، مثل كتاب الأموال لابن زنجوية، يعتبر أول مستخرج في الإسلام في تاريخ الكتب، يعني فيما بلغنا هو مستخرج على كتاب الأموال لأبي عبيد على نمطه. فالمستخرجات هي من كتب أصول، وبالتالي لا تنخدع بقول البعض كيف أنتم تأخذون من السنن الكبرى. نقول السنن الكبرى كتاب مستخرج، أما الأسماء والصفات هذا كتاب، اسمع، هذا كتاب علم كلام. يا جماعة أقول لك أنا فتحت الكتاب ماذا يذكر علوم الكلام، حدوث العالم والجسم، افهم طريقة البيهقي اللي هي طريقة أبي ذر الهروي، طريقة هؤلاء في التصنيف لينتسبوا الأهل الحديث وهم على عقائد الجميع، هؤلاء يبثون أصول المتكلمين في التفريع في أعيان المسائل، مثل ابن حبان في كتابه الصحيح. ابن حبان عنده ذم للمتكلمين، يحيى بن عمار يقول أخرجناه بسبب إنكاره للحد، وفي صحيح ابن حبان الموجود بين أيدينا رتبه على طريقة المناطق، مناطق في كتبهم، هذا لم يعرف في علوم الإسلام ترتيب الكتب بهذا الطريق، كان سماه الصبر والتقسيم أو التقسيم، أنواع الصبر والتقسيم. ثم بعد ذلك تجد ابن حبان له تأويلات في الصحيح، له تأويلات، مع أن شيخه ابن خزيمة صحيح في صحيح ابن خزيمة، ويقال كتاب التوحيد هو جزء من الصحيح، والله أعلم، هذه مسألة تحتاج مراجعة. لو نحيت حديث الصورة، ليس تهويلا ولكن في مجمل الكتاب تكفير للكلابية، هو كتاب ضد الكلابية أصلا، يعني ابن خزيمة التأويلات اللي كان يذكرها هي تأويلات ابن كلاب، اللي هي تأويلات الأشعري، اللي هي تأويلات أبي ذر الهروي نفسها. لذلك الرازي فهم هذا وضاق صدره من الكتاب وقال كتاب الشرك، هكذا يقول الرازي. فهؤلاء الحذر منهم فين؟ أنه ممكن ينخدع بهم السني. ولذلك لا تعجب حينما ترى بعض من يكون على السنة في باب الصفات ثم ممكن يصدر منه مدح لبعض هؤلاء، مثلا تجد أبي الطاهر السلفي مدح الخطابي أبا سليمان الخطابي، مع أن الخطابي عنده كتاب في ذم الكلام، الغنية معروف، لاحظ ذم علم الكلام، فهذا يخدع به. لكن الخطابي في شرحه ماذا يقرر؟ يقرر تفسيرات الكلابية. هل يقررها عن مكر وكيد أو يقررها عن جهل وإحسان ظن بهم؟ هذه مسألة لا تؤثر في الحكم، لأنه ممكن إنسان يقررها عن مكر وكيد، هو يعلم أن تفسيرات الكلابية فيستحي من ذكر أصولها فيأتي بتفريعها، واحد آخر لا تدخل عليه. لكن نحن هل هذا يختلف في الحكم بين شخص يقرر أصول الكلام ويفرع تفريعات المتكلمين، وشخص يتظاهر بالسنة ويفرع تفريعات المتكلمين، هل سيتغير الحكم؟ لا يتغير الحكم، لأن أنت عندك أنه في أناس على أصول أهل الحديث، ومع ذلك لما تأولوا بعض التأويلات في أعيان أدلة جهموا. أبو ثور، هل أبو ثور كان متكلما؟ هل أبو ثور أصول أرسطو المشائي؟ هل تصور أبي ثور لمسائل الصفات كتصور الأرسطيين والفلاسفة والمعتزلة وهؤلاء في أصول الصفات، في العلو، في الاستواء، في الكلام؟ لا أبدا. لكن جاء الحديث واحد فقال هذا تشبيه، لو أني رديت الضمير إلى الله عز وجل، قال صورة آدم أوله يعني صرفه عن ظاهره. والتأويل هذا كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله إنما يكون فيما يحتمل من المعاني، يعني في شيء تتنازعه وتتجاذبه دلالتان. بعدين إيش يقول الشافعي؟ يعطي ضابط لكي لا يكون الباب مفتوحا. يقول رحمه الله: والتأويل إنما يكون فيما يحتمل من المعاني، فمن قال بإحدى هذه المعاني بلا كتاب ولا سنة ولا إجماع فقد أخطأ. يعني أنت هذه المعاني لابد أنك لما تقول المعنى كذا المراد كذا يكون عندك دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع والأثر. فلما تقول القروء في آية المطلقات المراد تحتمل الحيض وتحتمل الطهر، اختلف الصحابة، هذا يسموه احتملت دلالته. طيب لما نجي نعين معنى نقول المراد الطهر لابد يكون عندي أثر، مراد الحيض عندي أثر، يعني السبق على الأقل في هذا فيما ذهبت إليه. حديث الصورة ليس مما احتملت دلالته عند السلف، بل هو من محكم الدلالة أن المراد بذلك صورتي صورة الرحمن، ومع ذلك جهمه أحمد. الكرابيسي نفس الشيء في اللفظ، يعقوب بن شيبة في الوقف، أحمد بن المعذل في الوقف، فضلك الصائغ في الإمام مخلوق، هؤلاء جميع أهل الحديث كتبوا الحديث. فضلك الصائغ عنده مسند كبير من المسانيد الإسلام، قال الإمام المخلوق أخرجوه من شراز، وهذه نماذج كثيرة جدا معروفة. فهل الحديث تعاملهم رحمهم الله أنهم لا يفرقون في الأحكام بين من يفرع تفريعات الجهمية ولو لم يكن على أصولها، وبين من يكون على أصول الجهمية ويفرع تفريعاتها؟ يعني النظر إذا وافقت الجهمية في شعبة من شعبهم في تفريع من تفريعاتهم، نقصد بالتفريع كلامهم المعين على أعيان المسائل، في الصورة، في الوجه، في اليدين، في كذا، جئت الباب من الأبواب وقلت الضحك المراد به ضحك الزرع، ليس الضحك كذا، قال أحمد هذا كلام الجهمية، لرجل محدث قال هذا الكلام، هذا كلام الجهمية. هشام بن عمار رجل قارئ للقرآن عنده إسناد رواية عالي وخطيب في المسجد، يقول فلما تجلى بقدرته قال أحمد هذا جهمي أعيد الصلاة خلفه. هل هشام بن عمار درس الفلسفة؟ لا. قرر أصول الفلاسفة؟ لا. قال بالتركيب والتجسيم والنفسانية؟ أبدا، ولا يعرف ولا يسمع فيها كأصول، ما يطبقها. لكن التفريع ليس تفريع جهل، التفريع يعني كيف بنى الحكم، بنى بالرأي، فوافق طائفة كفرية كفر، وهذا هو الخطورة في الأمر. لأن الباب كامل هذا لما تدرسه، باب الصفات، ماذا يقولون لك؟ أول شيء يصادفك، أول شيء يصادفك يا أخي التوحيد والسنة، الإمرار كما جاءت، لا نقول لما وكيف، يؤدبونك. ترى هذه أصولنا نحن، لا نقول لما ولا كيف، أمروها كما جاءت. تتواطأ العبارات، لا يفسرونها، لا يحددونها، لا يفسرونها، إلى غير ذلك من التعبيرات والألفاظ السلفية المتواترات الواضحات في هذا الباب. هنا إذا فهمت هذا الموضوع ستفهم الخدعة التي وقع فيها المعاصرون من قولهم فلان وافق الأشاعرة وليس أشعري. على إيش بنيت هذه؟ أنا أقول لك، يأتيك الشخص وافق الأشعرية في عين مسألة، يقول لك هو وافقهم فيه أشعرية لكنه ليس أشعري، لأنه هو في ذهنه لا يكون أشعريا حتى يوافقهم في الأصول والتفريعات. هذا كلام باطل، هذا ما قال به أحد من الناس. ما دام الفرع كفر، الكفر لا يشترط فيه المواطأة على الأصل. يعني واحد الآن لو قال الصليب حق يكفر ولو لم يقل بأصل النصارى في التصليب، على أنه عقيدة الخطيئة والفداء اللي بني عليها الصليب. الصليب مبني على عقيدة هي الخطيئة والفداء، الخطيئة الأصلية كما يقولون. فلو واحد قال الصليب حق أنه المسيح صلب يكون كافرا ولو لم يقل أنه بنيته على مسمى الخطيئة الأصلية. فهمت القضية كيف؟ إيه نعم. فنفس الأمر لو شخص أتى وقال أن الوجه صفة لله عز وجل يراد بها الملك أو العرش يراد به الملك، ولو لم يقل بأصل قول الفلاسفة أو المتكلمين في مسائل الصفات أن مستحيل على الله وأنه لأن المقالة بذاتها كفر. وهذه النقطة مهمة جدا انتبه لها. السلف عندهم مجرد تحريف صفة واحدة يعد كفرا. لماذا؟ هذه ترجع لفهمك لمسألة الإيمان. سنضرب عليها مثال، مع أن إن شاء الله واضحة، لكن سنضرب عليها مثال من أصول الإيمان، وبهذا المثال سيتضح لك عمق الغباء والسفه الذي يقوله كثير من هؤلاء المعاصرين من أدعياء السلفية. الآن لو أتينا إلى ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل، لو قلنا في شخص يقول أنا مؤمن بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا نبيا واحدا فلان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال لا أؤمن به، يكون كافرا. ولا يشترط لكي نكفره أن نقول هل ننظر هل أصله إنكار النبوات؟ لا. يعني عندي الآن صابئ من الصابئة، فرع من الصابئة، يرون إنكار النبوات، ما في شيء اسمه نبوات ورسالات، قل لا يوجد أنبياء ورسل، صنف من الصابئة البراهمة، هؤلاء كفار. وعند اليهود يقولوا لا، في نبوات وفي رسالات لكنهم يبعضون، يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. النصارى يقولوا لا، نعم في نبوات في رسالات لكن يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض. أليس هؤلاء في وصف الكفر في باب الرسل كلهم كفار؟ نقول نعم كلهم كفار، مع أن الأصول مختلفة. هذا يؤمن بأصل النبوات لكنه يؤمن بنبي ويكفر بنبي. إذا جاء نبي كما قال الله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والنصارى نفس الأمر. المعذرة إخواني أنا شوية مريض، فممكن شوية ترونني أتوقف ثم أستمر. يعني المقصود حفظكم الله، الآن إذا نظرت في أصل النبوات أليس كلهم كفار؟ تقول جواب نعم، لكن كله له أصل في باب النبوة. لكن الفارق بين اليهود والنصارى وبين الصابئة هؤلاء أن الصابئة لا يؤمنون بأصل النبوة، وهؤلاء يؤمنون بأصل النبوة، لكن القرآن كفرهم جميعا. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض الرسل، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يقول غير واحد من السلف كابن زيد وغيره، يقول يتخذ ذلك دينا. قال ربنا أولئك هم الكافرون حقا، على التحقيق هم الكافرون، يعني مثل الصابئ الذي ينكر أصل النبوات، يعني في الكفر، في اسم الكفر، كلاهما سواء. ثم قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ما هو التوحيد في هذا الباب؟ قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الآن أنا سأسأل سؤال حتى نفهم الباب، يعني الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام هو يتعلق بإيمان بمخلوقين فضلهم الله واختارهم على عنايته ورحمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وأرسلهم للناس مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فهو الإيمان بأن بشر مخلوق يوحى إليه واجب الاتباع عليهم الصلاة والسلام. إذا جئت في هذا الباب وقلت أؤمن ببعض وأكفر ببعض، أؤمن بالجميع إلا هذا تكفر، تكون كافر بالجميع. هذا الذي نذكره في باب الرسل الآن ارتفع ما هو أعلى مما يتعلق بصفات الله وهي غير مخلوقة وبأسماء الله غير المخلوقة. لو شخص قال أؤمن بالله الرحمن الرحيم ولا يؤمن بالمهيمن مثلا ولا بالعزيز يكون كافرا، لأن أسماء الله وصفاته أولى ألا يقبل فيها التبعيض، أولى ألا يقبل فيها التفريق، أولى ألا يقبل فيها نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طبعا هذا حال الجهمية، الجماعة اللي تقول لك الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، لو سلمنا أنه إثبات شرعي في الوصف هل هو إيمان بالقدر الكافي؟ يعني واحد يثبت سبع صفات يثبت له ركن الإيمان بالصفات؟ ركن الإيمان بالصفات صفات الله عز وجل وأسماؤه، صفات الله وأسماؤه التي تربو على 99 يؤمن منها بسبعة ثم يثبت بها بهذا التوحيد لو سلمنا أن مخالفتهم فقط في هذا المقدار؟ الجواب لا، بل لابد أن يؤمن بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة ودلالة الأثر، لابد أن يؤمن بجميع ذلك. طبعا في أشياء تبلغه، لكن هنتكلم في حيز السماع ما بلغه منها من الصفات السمعية خبرية، فواجب علي أن يدين به. فالقضية هكذا، إذا أنت فهمت باب الرسل باب الملائكة أيضا لو آمن بجميع الملائكة إلا جبريل أو إلا ميكائيل عليهم الصلاة والسلام يكون كافرا، لأنه هذا باب لا يقبل التبعيض. كذلك اليوم الآخر بما أخبرنا الله مما فيه الحساب والبعث والصراط والميزان، وهو يبدأ من القبر ومنكر ونكير، تجد السلف يكفرون من أنكر منكر ونكير، من أنكر عذاب القبر، من أنكر الميزان، من أنكر الصراط، إلى الجنة والنار، إلى رؤية الله سبحانه في الجنة. كل هذا الباب يكفر السلف بالمسألة الواحدة، ولا يشترطون للتكفير بها أن يكون الشخص قائلا بجميع مقالات الجهمية في ركن اليوم الآخر، ولا قائل بالأصل الذي قال به الجميع. يعني لما تكلمنا في فناء النار أنه من قال بفناء النار فهو كافر، خرجوا لنا بعض الناس قالوا في فرق، الجهم كفر لأنه بنى المسألة على التسلسل الفلسفي، لكن في واحد قال بفناء النار لأن المسألة مبنية عنده على آثار، نقول كلاهما كافر، ما في فرق، وين التفريق؟ ما في فرق عند السلف، لم يفرقوا، لأن الإجماع لو أنك أنت حتعتبر شبهة ما تسميه شبهة أثرية في هذا الباب اعتبرها في باب الصفات، اعتبرها في باب الصفات. فأناس أنكرت الصفات بمسمى لغوي، واحد أنكرها بمسمى أثري مزعوم مثل ما يفعل البياقي، قل لا يوجد حد لأن الحد هو كذا، قال ابن عيينة كذا، قال فلان كذا مثلا. فهذه أحدثت إشكالية في الباب الأسماء والأحكام. لكي تضبط هذا الباب افهم ما قلت لك في إيمان بالرسل فقط، احفظ هذا، وهذه آية في القرآن لا نفرق بين أحد من رسله. هذا الإيمان بالأركان الستة هو إيمان يا إخواني بالقدر والوصف. ما معنى القدر والوصف؟ يعني إيمان بالقدر الذي أمر الله عز وجل به فيما بلغك وأمر وحد لك. فمثلا الرسل قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فهو حد لك عددا قدرا ووصفا. كيف تؤمن بالرسل؟ لو آمن شخص الآن نأتوا في الوصف، اليهود ألا يؤمنون ببعض الرسل قدرا؟ نعم قدرا يؤمنون. موسى موسى، احنا نقول موسى نبي وهم يقولوا موسى نبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن الوصف مختلف. نحن نقول نوح نبي وهم يقولوا نوح نبي، لكن الوصف مختلف. فما يصفون به نبي الله نوح في كتبهم المحرفة من أنه سكر وزنى بكذا وكذا، ولوط زنى ببناته، طبعا هذا كفر، هذا كفر، طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه سليمان كان وثنيا ساحرا، هذا كفر، لأن الأنبياء لا يكونون كفارا، هم حنفاء موحدون عليهم الصلاة والسلام، هذا كفر. وذكر ربنا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إذن هذه ماذا تفيدك؟ أنه ليس المفقط أن توافقني في القدر، لابد توافقني في صفة الإيمان، وهذه التي جاءت في كتاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى حينما قال الله عز وجل لما قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال ربنا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل. هاي صفة الإيمان، ليس فقط القدر توافقني، لأنه الأنبياء لا، يعني مثلا إبراهيم وافقون فيه، إسحاق، يعقوب، أسباط لهم إخوة يوسف، موسى عليه الصلاة والسلام، اليهود يتفقون معنا في هذا القدر، لكن هل يوافقون في الوصف؟ لا. لذلك القرآن لم يقل فإن آمنوا فقط، قال بمثل الوصف، نفس الطريقة التي أو الصفة التي شرعها الله في الإيمان بهؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق في الكفر فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا الإيمان قال صبغة الله، هذه الفطرة، هذا الدين، هذا التوحيد، هذا طريقة المرسلين، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لاحظت القضية؟ وإذاك ابن زيد في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله قال لا تصنعوا كما صنع بنو إسرائيل، فلان النبي، فلان ليس بنبي، نؤمن بفلان لا نؤمن بفلان. هذا الباب نقوله وطبقه في باب الصفات تجده واضحا جليا. لو قيل لك أن الأشعرية آمنوا بسبع صفات، فقل أيقبل إيمان شخص يؤمن بسبع صفات ويكفر بكلها، يؤمن ببعض ويكفر ببعض؟ لو قال لك نعم قل له إذن تقبل إيمان من يؤمن ببعض الرسل يكفر ببعض. وباب الصفات أعظم قدرا من باب الإيمان بالرسل، وكلهم من أصل الدين، لكن أصل الدين متفاوت درجة درجة درجة درجة. نعم لو قال لك هم آمنوا بسبع، فقل له هل هذه السبع وافقون فيها لفظا أي قدرا ووافقون فيها وصفا؟ الجواب لا، إذا لم يؤمنوا بها، لأن اليهود يوافقون في نوح، لكننا بيننا وبينهم اختلاف وصفي في الإيمان بنوح عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعقوب وكذلك إسحاق وإخوة يوسف ويوسف وموسى وهارون وغيرهم من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه القضية واضحة في القرآن، لكن يلبس على نفسه الله المستعان. فالمقصود أن هؤلاء لما يقولوا أن الأشعري ومن معه من أصحابه كانوا يرون وجوب تصديق النصوص وأنهم لا يقدحون فيها، هذا عبث. هم لم يقدحوا فيها بأصول صرحوا بها، ولكن التفريع تقتضي بالقدح، لذلك لجأوا للتأويل. طيب ما الذي ألجأهم للتأويل؟ السؤال مطروح، أشعري ماذا يؤول؟ لماذا يضع معاني محرفة؟ الجواب لأنه رأى فيها المعاني هذه تثبت ماذا؟ تثبت أشياء يقول عنها مشابهة الله للمخلوقات. فالنظم نفس الآية هي ظاهرها تشبيه، وبالتالي آلة لما سماه تأويلا. طيب هذا بالنسبة لما يذكره. بعد ذلك يقول في الصفحة 28 بعد المئة: يقول يقول: وذاك القاضي أبو بكر الباقلاني يعتد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويقدمها على ما سواها. طبعا هذا كله تلاعب يا جماعة، هذا الكلام تلاعب، يعني يقول لك يقدم على ما سوى، أنت يظهر لك أنه يعتد بها اعتداد الموحد، لا، كما تقدم معنا. وإن قالوا الكتاب والسنة لكن أعملوا على الدلالات، أو المقصود فيه أعملوا عليها طرائق الفلاسفة والزنادقة. وبعدين استدل بذلك بكلام ابن فورك وغيره، طب كلام البيهقي، وهذا كله الذي نحن نتكلم فيه، الذي نتكلم فيه نحن، هو يقوله، قاله في هذه الرسالة، قاله بالطريق الذي ننقده. لا تغتر لا بابن عساكر ولا بالبيهقي ولا بالخطابي على تفاوت من هؤلاء، لا تغتر بمن ينتحل الحديث ويفرع تفريعات الجهمية. هذا عند السلف يسمونه جهمي، لأن عندنا نموذج قريب من هذا، عندنا نموذج ناس تكتب الحديث وقالت بالتجهم وجهموا، أسماء معروفة، وأحمد في الوقف قال سواء من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام، ما فرق، إذا توقف أمسك على أن يقول القرآن غير مخلوق قال فهو جميع. سبحان الله، يعني السلف آثارهم قاضي على هؤلاء. بعدين إيش قال؟ وهذه مضحكة جدا، يعني يقول أخذهم بالإجماع وأقوال السلف. الله أكبر، هو لو أخذ بالإجماع أقوال السلف هذا حاله؟ هذا حاله؟ هم ينظرون للسلف نظرة على أنهم قوم لم يتكلموا في المعاني المرادة، لم يتكلموا فيها تفويضا لها، جهلوا معانيها فلم يتكلموا فيها فأخذوا بالسلامة. لكن المتأخرين أوتوا ما طبعا على تفصيلات لماذا تكلم المتأخرون، لكن المتأخرون تكلموا المنهج الأعلم، والدافع لذلك يقول لك أنه ظهروا أناس يطعنون في الكتاب والسنة، يقولوا فيه تشبيه، فاضطروا أن يقولوا أن يضعوا لها هذه المعاني حتى يقولوا ماذا؟ فاضطروا أن يضعوا لها هذه المعاني حتى يردوا على المخالفين. طبعا هذا كله كذب، لكن أنا كما شرحت لك الفكرة، فكرة باختصار، أنت أمام وجهين يتفقون ويفترقون، يتفقون في التفريع ويفترقون، هذا يصرح بالأصول وهذا لا يصرح. التفريع هل معنى اتفاقهم يقولوا ما قال الواحد؟ لا، هم متفقين على أنه هذا الظاهر غير مراد، لكن مرات ما هو المراد يختلفون. فماذا جيدا؟ ما المراد؟ ماذا حديث الصورة؟ نرجع دائما الأصل الباب، خلق الله آدم على صورته. الجهمية لهم في هذا التفسير مقالات تصل تقريب ثمانية أقوال. اتفقوا أين اتفقوا وأين اختلفوا؟ نقول اتفقوا على أن الضمير لا يرجع إلى الله عز وجل، رجوع الوصف قيدها، تمام، اتفقوا على هذا. لكن اختلفوا لأنه يقولوا الضمير إذا رجع إلى الله رجوع الوصف هذا التشبيه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وبالتالي ما بد من صرفي عن ظاهري. كم قالوا قول في باب الصورة؟ تعرف كم قول؟ في ثمانية أقوال. القول الأول في أقوال قيلت زمن أحمد وجهم أحمد كلها، في من قال صورة الضمير يرجع على آدم، في من قال يرجع على صورة الطين، هذا كله موجود، في من قال يرجع على صورة المضروب، لأنه في بعض الأحاديث قال إذا ضرب أحدكم الوجه، لأن فإن الله خلق خرج مخرج التعليل، فقالوا ماذا؟ وهذا قول ابن خزيمة، قال يرجع إلى المضروب نفسي، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة ذلك المضروب. وهذا مجاجة في اللغة وركاكة في التعبير، وضرب في النغم النبوي من كلام أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. قول الثاني قالوا صورته ترجع الضمير رجع على الله، لكنها الصورة المخلوقة من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لذلك أنا قلت لك يرجع إلى الله إضافة وصف، يعني من باب الصفة. تعرفون في إضافة الوصف إضافة الخلق، إضافة الوصف مثل ما تقول يد الله هذه إضافة وصف، إضافة خلق مثل بيت الله مسجد الله، فهذه إضافة الخلق تقصد المباينة بين المضاف والمضاف إليه، لكن إضافة الوصف تدل على الملازمة والاتصال بين المضاف والمضاف إليه. فإذا قلت صورته أي من باب الوصف هذا قول السلف، صورته من باب الخلق هذا قول الجميع، فمنهم من قال الضمير يرجع إلى الله لكن إضافة خلق. القول الخامس قالوا صورته ملكه، ملك الله عز وجل، فالصورة هي المراد بها الملك، حرف ذات المعنى. القول السادس قالوا صورته قدسه، الملك قاله الرازي، ملكه قدسه قاله الغزالي. شوف التفريعات مختلفة لكن متفقين جميعا على أنه لا يراد بها إضافة الوصف. قالوا قدسه، وبنى عليه كتابا في الأسرار الغزالي الطوسي في هذا الباب، هذا كله كفر. القول السابع قالوا خلق الله آدم على صورته، الصورة هنا المراد بها قالوا على صورته المراد بها هنا الصورة إضافة الوصف لكنها من غير تجاعيد ولا تخطيط، وهذا قول أبي يعلى في إبطال التأويلات، أنه هي الصورة إضافة الوصف لكن ليست صورة التجاعيد ولا صورة التخطيط. طبعا هذا ليس كلام السلف وما قال أحد أئمة السلف، هذه المنفيات والاحترازات بدعية. القول الثامن قالوا على صورته أي صورة آدم سميع وصورة الله سميع، صورة آدم بصير وصورة الله بصير فقط، أثبتوا هذا القدر، وهذا كلام كله كلام باطل ليس من تفسير النص متعينا. وقد أورد هذه الأقوال بعضها كثير منها أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات أنه كلام الأشعرية الجميع، وأورده ابن تيمية في بيان التلبيس وفي الانتصار، لا ذكر هذه الأقوال، طبعا هو تبع أبو يعلى فيها. هذه الأقوال ليست أقوال أهل الحديث، ما هو قول أهل الحديث؟ قول الحديث أن صورته صورة الرحمن إضافة وصف، نثبت منها صفة لله عز وجل ونسكت، إن سئلنا عن الكيف نسكت، إن سئلنا عن الكل الله أعلم، لكنها صورة. الآن لاحظ هذه التفريعات كلها، تظن أن التفريعات هذه كلها بنيت عند من قال بها صرح بأصول فلسفية المستقات؟ لا، يعني مثلا اللي قال أبو ثور لما قال صورة الطين أو صورة آدم، ما كان باني في رأسه مسألة الصورة الفلسفية عندهم، وأبو ابن خزيمة ما كان عنده هذه النظرة، هو نظر أنه الحديث إذا رجعنا إضافة وصف يكون تشبيه فضاق ذهنه عن فهمه. نفس الشيء بن مندة أبو الشيخ أو جماعة ممن ضلوا في هذا الباب أو أخطأوا في هذا الباب وزلوا فيه، لمن ينتسبون الحديث. لكن هذه التفريعات التي ذكرتها لك مع تباينها كلها أقوال الجهمية، لا ننظر في الباعث الذي فرعت من أجله. أي واحد في الدنيا نسمعه يقول في هذا الحديث بأحد هذه الأقوال الثماني قلنا جهمي، لو كان موافقا لأهل الحديث في كل مقام قلنا عنه جميع، هذا الأصل. أبو ثور هذا كان في مسلخ الثوري يقول أحمد في السنة والانتصار لها والتحرق على المخالفين، هل شفع له كونه من هكذا حاله حينما قال الضمير يرجع إلى آدم ألا يجهم؟ النقطة هذه فما جيدا. أنا أعطيتك مثال في حديث محل إشكال. أنت اليوم لما تأتي لبعض هؤلاء تقول لماذا لا ترجع الضمير إلى كما رجعه السلف؟ ما يقول لك أصول فلسفية ابتداء، ما يقول لك أصول فلسفية قضت وكذا والتجعي، ما يقول لك هذا الكلام، يقول لك يقتضي التشبيه. هذه عند السلف تشبيه تجاهم، لأن السلف عموما قالوا الحديث ليس فيه تشبيه، لا بدلالة المنطوق ولا الموهم أصلا، لا يوهم التشبيه أصلا ولا ظاهر التشبيه، بل الحديث على ظاهره كمال في حق الرب تبارك وتعالى، وأن إضافة وصف، صفة لموصوف، صورة هي الصورة. ونسكت، كيف ذلك؟ ما كنه ذلك الله أعلم به. فهمت القضية؟ طيب، فلما يقول هؤلاء هذه الكلمة أنه نحن نأخذ بأقوال السلف، نقول هؤلاء لا يأخذون بأقوال السلف أبدا إلا ما يقوي هواهم. وقد قال وكيع رحمه الله: من كتب الحديث، هذه تتنزل على البيهقي وعلى الخطابي وبذر الهروي وابن عساكر وابن حبان وهذه الشلة الذين كتبوا الحديث وفرعوا تفريعات الجميع، يقال لهم ما قال وكيع: من كتب الحديث ليقوي هواه فهو صاحب بدعة. وكيع يقول هكذا: إذا كتبت الحديث وانت غرضك من الحديث تقوي أصل بدعة معروفة ولا تفريع تجهمي، فأنت صاحب تجهم، فأنت صاحب بدعة. هذا، والحمد لله رب العالمين. ونكمل إن شاء الله في مجلس آخر إن يسر الله تعالى وأعان بمنه وفضله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.